أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا أن المسح على الخفين رخصة رخصها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ثابتة بالسنة القريبة من المتواتر. وقلنا هي أو إن المسح على الخفين للمحدث حدث أصغر إذا كان قد لبس الخفين على، فأما من أجنب فإنه يؤمر بنزع الخف، وذلك ما نص عليه في الهداية صاحب الهداية رحمه الله ورضي الله عنه، قال: ولا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل، يعني لمن أجنب. وتعبيره لمن وجب عليه الغسل حتى يشمل من وجب عليه الغسل لجنابة أو وجب عليه الغسل لانقطاع حيض أو لانقطاع نفاس. نعم، اقرأ. فلا يجوز المسح لمن وجب عليه الغسل لحديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا يعني مسافرين، سفرا يعني إيه؟ مسافرين. نعم. ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام، خفافنا ثلاثة أيام ولياليها، لا على جنابة، لا عن جنابة، ولكن من بول أو غائط أو نوم، ولكن من بول أو غائط أو نوم. هذا الحديث يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمرهم بنزع الخفاف لمدة 3 أيام إذا كانوا على سفر، إلا عن جنابة. فلا هنا لا عن جنابة، المقال إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليها، يعني نمسح عليها لا عن جنابة. لا هنا نافية، يعني تنفي عدم نزع الخف عن الإيه؟ عن الجنابة، يعني معناه أن ننزعها عن إيه؟ عن جنابة، أن ننزعها عن إيه؟ عن جنابة، ولكن من بول أو غائط، ولكن ما ظلوا لابسين إياها غير نازعين لها إذا كنا محدثين حدثا أصغر. هذا الحديث أصل في توقيت المدة للمسافر وللمقيم. نعم. ولأن الجنابة لا تتكرر عادة فلا حرج في النزع بخلاف الحدث. نعم، هذا من حكمة التشريع، من حكمة التشريع. لماذا الشرع رخص أن نمسح على الخف 3 أيام ولياليها إذا كنا على سفر، ولم يرخص في ذلك بالنسبة للجنب؟ لأن الحدث الأصغر يتكرر، ففي النزع في كل مرة خاصة بالنسبة للمسافر حرج، ولكن الجنابة لا تتكرر، فليس في نزع الخفاف حرج لغسل الرجلين مع بقية أعضاء البدن. نعم. وينقض المسح كل شيء ينقض الوضوء لأنه بعض الوضوء. كيف المسح بعض الوضوء؟ لأن الوضوء غسل الأعضاء المعروفة، وإذا كان لابسا الخف فإنه انتقل الفرض من غسل القدمين إلى المسح على الخفين. فيبقى في هذه الحالة المسح بعض الوضوء. من توضأ من حدث وكان لابسا الخف مسح أيضا، فرض عليه مسح الإيه؟ مسح الخفين. فينقض المسح على الخفين كل ما ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن المسح بعض فرائض الوضوء. نعم، يعني إذا أحدث حدثا أصغر، إذا نام وهكذا ينقض وضوءه وينقض معه المسح على الخفين، وسيزيد عليه على يعني نواقض المسح على الخفين نزع الخف. فإذا نزع خفيه نقض المسح على الخفين، هل ينقض الوضوء؟ لا ينقض وضوءه ما دام متوضئا، فقط نقول له اغسل رجليه. لماذا؟ نحن قلنا قبل ذلك هل الخفان أو هل لبس الخفين مانع للحدث أم أنه رافع للحدث؟ مانع للحدث. مانع لإيه؟ كيف مانع للحدث؟ يعني يمنع سراية الحدث إلى القدم، ولكن يمسك الحدث عن القدم ويسري الناقض أو الحدث إلى الإيه؟ إلى الخفين. إلى الإيه؟ إلى الخفين. فإن نزع الخفين سرى الحدث إلى القدمين، إلى الرجلين، ولم يسر إلى بقية أعضاء الوضوء، فيكفي غسل الرجلين. نعم. ويمكنه أيضا نزع الخف لسراية الحدث إلى القدم حيث زال البالع. نعم، اقرأ بعده. وكذا نزع أحدهما لتعذر الجمع بين الغسل والمسح في وظيفة واحدة. وظيفة القدمين في الوضوء الغسل، وفي المسح وفي الخفين المسح، فكيف نجمع بينهما في وظيفة واحدة وهي طهارة القدمين أو طهارة الخفين؟ فقال هنا لتعذر الجمع. أولا لتعذر الجمع لأنه لم يرد بذلك نص، والوضوء والمسح على الخفين أمر غير معقول المعنى، طهارة غير معقولة المعنى، فيقتصر فيها على مورد النص ولا يتوسع فيها، ولا يتوسع فيها. النص ورد إما بغسل القدمين وإما بالمسح على فلا يجمع بينهما. نعم. وكذا مضي المدة لما مضي المدة ولا المدة المدة مضي المدة لما روينا. ما الذي رويناه؟ ثلاثة أيام. حديث صفوان بن عسال. نعم. وإلى كانت المدة نزع خفيه وغسل رجليه وصلى، وليس عليه إعادة بقية الوضوء كما قلنا. يعني هو كان متوضئا، كان متوضئا، ومضت مدة المسح على على الخفين، نقول له انزع الخفين واغسل قدميك وصلي. طب لكن إذا كان قد أحدث مع مضي المدة، يبقى ينزع خفيه ويتوضأ من جديد. وكذا إذا نزع قبل المدة لأن عند النزع يصير الحدث يسري الحدث السابق إلى القدمين كأنه لم يغسل لهما يعني مدة المسعى الخفان للمقيم كم؟ يوم وليلة. قبل أن يكمل يوما وليلة نزع الخفين، ينقض أم لا ينقض؟ ينقض. ويسري الحدث إلى الإيه؟ إلى القدم. ما الحدث الذي سرى؟ السابق للمسح على الإيه؟ على الخفين. نعم. حكم النزع يثبت بخروج القدم الى الساق لانه لا معتبر به في حق المسح. ما الذي لا معتبر به في حق المسح؟ ايوه الساق. اي ساق؟ ساق الانسان ام ساق الخف؟ ساق الخف لا معتبر به. وكذلك لا معتبر بالساق في الوضوء. واحد غسل ساقيه ولم يغسل قدميه، يكون قد أتى بغسل الرجلين؟ طيب، فهنا مسألة خروج القدم إلى ساق الخف، يعني عندي من الممكن إخراج القدم خارج الإيه؟ خارج الخف مطلقا، وممكن أن يخرج القدم من قدم الخف إلى ساقي الخف، ساق الخف ما إيه؟ مرتفع فوق الكعبين، مرتفع فوق الإيه؟ فوق الكعبين. ما الحكم إذا أخرج قدمه إلى ساقي الخف؟ أو ما الإخراج أو ما قدر الإخراج الذي ينقض به المسح على الخفين؟ تكلم فيه أئمتنا الثلاثة. أبو حنيفة قال خروج القدم أو أكثر القدم إلى ساق الإيه؟ الخف. الإمام أبو يوسف قال خروج أكثر العقب، خروج أكثر الإيه؟ وعلمنا ما هو الإيه؟ ما هو العقب؟ ما العقب؟ لا، ما قلتش الكعبين، رسمناه عشان نفرق بين العقب والإيه؟ والكعبين. طيب، خلف القدم، خلف القدم، مؤخر الإيه؟ القدم. طيب، فأبو يوسف اعتبر خروج أكثر العقب إلى ساقي الخف. الإمام محمد اعتبر شيئا آخر، قال ما دام بقي في الخف ما يجوز المسح عليه أو قدر ما يجوز المسح عليه لا ينقض الإيه؟ المسح على الخفين. طيب، فيبقى هنا أبو حنيفة قال خروج القدم إلى ساق الخف أو خروج أكثر القدم، أكثر القدم يعني أكثر من نصف القدم. طيب، أبو يوسف قال خروج أكثر الإيه؟ العقب، يعني أكثر من نصف الإيه؟ العقب. محمد قال لا ينقض ما دام قد بقي في القدم، يعني قدم الخف، ما قدر ما يجوز المسح إيه؟ عليه، يعني مقدار إيه؟ إيه صح؟ قل، ارفع صوتك، مقدار إيه؟ ثلاثة أصابع أو ثلاث أصابع. هذه آراء أئمتنا الثلاثة في هذه المسألة، اقرأ كيف يقررها صاحب الهداية. نعم. وكذا بأكثر المقدار والصحيح، وكذا بأكثر قدم هو الصحيح. طيب، ومن ابتدأ هذا هو الذي نص عليه رأي أبي حنيفة. نعم. ومن ابتدأ المسح وهو المقيم فسافر قبل التمام يوم وليلة، يعني أنت استيقظت الساعة الرابعة فتوضأت ولبست الخفة، يبقى معك المسح على الخفين 24 ساعة، يعني إلى الساعة الرابعة من الآن، من من الغد. اليوم التالي اسمه الايه؟ ما اسمه؟ الغد. والسابق نسميها الأمس. ماشي. وبعد اليوم التالي نسميها بعد الغد. ماشي. واليوم الذي قبل الأمس نسميه ايه؟ قبل الأمس او اول أمس. اول ايه؟ أمس. طيب، فهنا مسح على خفيه وهو مقيم، ثم أنشأ السفر. والله لو أنشأ السفر وهو لا زال في مدة المقيم نقول له أتم ثلاثة أيام ولياليها على هذا بهذا المسح. ماشي. يعني مسحت الساعة الرابعة فجرا وسافرت الساعة السابعة صباحا، نقول لك أتم مدة الايه؟ مدة السفر ثلاثة أيام ولياليها. يعني لا يأتي 24 ساعة اللي هي وهي الرابعة من الأمس من الغد فنقول له انزع لأنك مسحت مقيما. لا، العبرة بأنه أنشأ السفر وهو في خلال مدة الايه؟ مسح المقيم. مفهومة دي؟ طيب، الصورة المقابلة، لو أنه كان مسافرا ومسح الساعة الرابعة صباحا ثم أنشأ السفر، قال والله لو أنشأ السفر بعد، أو لو أنه أقام، خلينا نقول أقام، هو مسح مسافرا ثم أقام، قال ننظر في هذه الحالة، إن كانت إقامته لا زالت في مدة 24 ساعة اللي هي يوم وليلة لا نأمره بنزع الإيه، ونقول له أكمل مدة المقيم يوم وليلة. أما إن كان قد أتم مدة يوم وليلة فنقول له انزع الإيه؟ الخف. يعني هو ظل في سفره هذا يوم ونصف، يوم وإيه؟ ونصف، 36 ساعة لا يزال يمسح، فأقام بعد 36 ساعة، نقول له إيه؟ انزع الخف واغسل قدميك. فهمت في الصورتين؟ طب اقرأها. يا أستاذ، هل يمكن أن تصور نزع الخفين بأكثر لأنني أشك كثيرا في كيف متداره. ما الذي تشك فيه؟ خروج أكثر من قدمين. أنت تلبس خفا؟ لا. أنت لم تلبس خف؟ لا. في حد لابس خف فيكم؟ لا. طيب، هل تلبسون جوربا؟ نعم. طب هات الكرسي وتعال هنا. طيب، اقعد اقعد، لا اخليك قدام الفصل، انزع الحذاء. طيب، خليك لابسه. هذا هو العقب، هذا هو الايه؟ العقب، وهذا القدم. طيب، ابو حنيفه قال لو أن هذا القدم وهذا ساق الخف، نتصور أنه هو الإيه؟ تعبان؟ تعبان. أنزل رجلك عشان تبقى مرتاح. طيب، فهنا أنت ارفع أخرج قدمك. اخرج مرة أخرى. لا أصبر. هذا خلينا نقول إلى هنا إيه؟ العقب. إيه؟ فأخرج هذا. يبقى أخرج أكثر الإيه؟ العقد في هذه الحالة. يبقى هذا ينقض عند مين؟ عند أبي يوسف، لأنه أخرج أكثر الإيه؟ العقد. طب هكذا ينقض؟ لا، لا عند أبي يوسف ولا عند محمد ولا عند الإمام. طيب، انتهينا من رأي أبي يوسف؟ فهمناه؟ نعم. نأتي إلى رأي أبي حنيفة. هنا أبو حنيفة أخرج قدمك يلا. بس أنا عايزك إيه تخرج فقط من الإيه. اسم. لنتصور هنا أيضا إيه ساق الخف، فأخذ يرفع فأخرج إلى هنا أكثر من نصف الإيه القدم، صار هذا في ساق الإيه الخف، في ساق الإيه الخف. إذن ينقض عند مين؟ عند أبي حنيفة. ومن؟ وعند أبي يوسف. أبو يوسف لأنه أخرج أكثر من إيه من نصف العقد، أغلب العقد. وعند أبي حنيفة لأنه أخرج أكثر من إيه من أكثر القدم، أكثر الإيه القدم. طب عند محمد لا ينقض ما دام في داخل القدم مقدار ما يمسح عليه، وهو إيه مقدار ثلاثة أصابع أو مقدار ثلاث أصابع من أصابع مهمة يعني. وهذه تتصور أكثر إذا كان ساق الخف إيه طويل، إذا كان ساق الخف إيه طويلا نعم يبقى تحقق منه الخروج إلى ساق الخف. لماذا قلنا ساق الخف؟ لأنه لا معتبر بساق الخف، إنما المعتبر هو الإيه قدم الخف، قدم الإيه الخف هو. ولذلك إذا مسح على ساق الخف يجزئه؟ لا يجزئه. نعم. لأن يوجد الخف على ساق الخف إلى ركبتين، وحكمها أيضا كذلك. هذه تتصور فيها أكثر يعني. أنت عندك الخف إلى الركبة، أنت أخرجت كل قدمك بقى ظهرت إلى الخارج، ولكن لا زالت أين؟ في ساقي. ينقض ولا لا ينقض؟ ينقض عند الجميع. أبو يوسف قال أكثر العقد ما دام وصل إلى ساق الخف وفارق القدم خلاص نقض. محمد قال بأنه إيه إذا بقي في قدم الخف مقدار ما يجوز المسح عليه لا إيه لا ينقض. ولذلك أيسر الآراء في هذه المسألة هو رأي الإمام محمد. فسافر قبل تمام يوم وليلته فمسح ثلاثة أيام ولياليها عملا بإطلاق الحديث، ولأنه حكم متعلق بالوقت. ولا زال الوقت باقيا فيعتبر فيه آخره بخلاف ما إذا استكمل المدة للإقامة ثم سافر، لأن الحدث قد سعوا إلى القدم. نعم، مقيم وسافر أو مسافر وأقام. قلنا خلاص هو ثلاثة أيام ولياليها، فهو مسافر ثم أقام، ونحن نقول الاعتبار بآخر المدة لا بأولها. إذن فهذا يكون قد سار الحدث إلى قدميه بنية إقامته. فهم؟ اقرأ. والخف ليس بالرافع. والخف ليس برافع، يعني من تكملة كلامه الحدث قد سار إلى القدم والخف ليس برافع، يعني لأن الخف ليس برافع للإيه ولكنه مانع للحدث. كيف تصور رافع ومانع؟ نعم، توضأت ولبست الخف على طهارة، وعقب وضوئك أحدثت، نقول نقض الإيه المسح على الخفين ونقض الوضوء، آسف نقض الإيه الوضوء ولم ينقض المسح على الخفين، آسف نقض الوضوء ماشي. طيب وجب المسح على الخفين إذا توضأ. لماذا؟ لأن الخف منع سراية الحدث إلى الإيه؟ إلى القدم، فيغسل أعضاء الوضوء ويمسح على إيه؟ على الخف. طب لكنك أنت محدث مثلا ولبست الخف على الحدث ثم توضأت ومسحت على الخف، يجزئ؟ لا، لأن الخف ليس رافعا للحدث، لبس الخف لا يرفع الحدث ولكن يمنع سراية الحدث إلى القدمين. طب أنت لبست الخفين والحدث كان قد سرى إلى الإيه؟ إلى القدمين، توضأت وأنت محدث ولبست الخف على طهارة ثم أحدثت، سرى الحدث إلى كل أعضاء الوضوء إلا القدمين، بل سرى إلى الإيه؟ إلى الخفين، لأن الخف منع سراية الحدث إلى القدمين فتمسح عليه. لكن أنت محدث ولبست الخف ثم توضأت ومسحت على الخف، يجزئ؟ لماذا؟ نقول انزع الخف واغسل قدمي. أقول لماذا؟ أنا لابس الخف ومدتي 24 ساعة. نقول له هذا إذا كنت لبستهما على إيه؟ لكن أنت لبستهما على حدث. يقول وما الفرق؟ نقول أنت لبستهما على القدمين والقدمان سرى إليهما الإيه؟ الحدث، إنما الخف مانع من سراية الحدث لا رافع للإيه؟ للحدث. اقرأ اقرأ بعده. ولو أقام وقام فاسد استكمل مدة الإقامة نازعا، لأن رخصة السفر لا تبقى بدوني، وإن لم يستكمل أتمها، لأن هذه مدة الإقامة وهو مقيم. مضى الكلام عن كل ذلك. قال ومن لبس الجرنوق خف مسح عليه، خلافا للشافعي. الجرنوق هو خف كبير، عبارة عن خف كبير يلبس فوق الايه؟ فوق الخف. طيب الخف لحماية القدمين والجرنوق لحماية. عندكم جرنوق؟ لا، بعدين يكون عندكم. اقرا. فإنه يقول لا يكون له بدل. الشافعي قال المسح على الخفين ولا يمسح على الجرموق الذي لبس فوق الخف. لماذا؟ قال لأن الخف بدل عن الايه؟ عن القدم. الخف بدل عن الايه؟ عن القدم. والبدل لا يكون له بدل. البدل لا يكون له بدل، لأن البدلية إنما بالشرع. أنا عارف البدلية بحكم الشرع، والشرع ورد في في بدلية الخف لا بدلية الجرموق عن الخف، تحتاج إلى نص. ولا نص فلا يجوز المسح على الجرموق وإن لبس على الإيه؟ على الخف. هذا كلام من؟ كلام الإمام الشافعي. كيف نتكلم نحن؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجرنوقين، ولأنه تبع للخف استعمالا وغرضا، وصار كخف في ذي طاقين. ذي طاقين يعني إيه؟ يعني طبقتين له إيه؟ طبقتان، طبقة داخل طبقة، مفهومة؟ نعم. وهو بدل عن الرجل لا على الخف. لا عن الخف. لا عن الخف، بخلاف ما إذا لبس الجرموق بعد ما أحدث، لأن حدث. اسمع اسمع معي يا حبيبي تاني. قل ولنا أن النبي. أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجرموقين. ولأنه تبع للخف استعمالا وغرضا. لأنه تبع للآل الخف استعمالا. كيف استعمالا؟ لأنه كل ما دام يلبس الجرموق على الخف كلما سار بالخف كان سائرا بالإيه؟ بالجرموق أيضا، فيبقى هذا الاستعمال. طب والغرض؟ الخف حماية للقدم والجرموق حماية للإيه؟ للخف. نعم. فيبقى هنا أيضا أعطينا الخف حكم الإيه؟ حكم أعطينا الجرموق حكم الخف. قلنا هو أشبه بخف ذي طاقين، والخف ذو الطاقين إنما هو تبع للرجل، فكذلك الأمر إذا لبس الخف وفوقه الجرموق كأنه لبس خفا ذا إيه؟ ذا طاقين. نعم. بخلاف ما إذا لبس الجرموق بعدما أحدث، لأن حدث حل بالخف فلا أتحول إلى غيره. يعني لو أنه كان قد مسح على خفيه ولبس الجرموق طاهرا. اقرأ تاني. طيب معلش. قال هذا إذا ما إيه؟ قال وهو بدأ بخلاف ما إذا. طيب فلا يتحول. فلا يتحول إلى غيره. ولو كان جرموقه من أكل بأس. لا ثواني ثواني. بخلاف اقرأ. بخلاف ما إذا لبس. بخلاف ما إذا لبس الجرموق بعدما أحدث. يعني هو إذا لبس الجرموق على الخف. يعني لبس الخف بعدما توضأ ثم لبس الجرموق. في هذه الحالة إذا أحدث يمسح على الإيه؟ على الجرموق. لا نقول له انزع الجرموق وامسح على الإيه؟ على الخف. لكن إذا كان قد لبس الخف ثم أحدث ولبس الجرموق بعد الحدث ثم توضأ، فهل يمسح على الجرموق؟ لا. لأن الجرموق سرى، لأن الحدث سرى إلى الإيه؟ إلى الخف لا إلى الجرموق. فهمت دي؟ فيبقى لابد أن يكون قد لبس الجرموق على الخف قبل الإيه؟ قبل الحدث. لكن إذا أحدث ثم لبس الجرموق ثم توضأ نقول له انزع الجرموق وامسح على الايه؟ على الخف. نعم. ولو كان الجرموق من كرباس لا يجوز المسح عليه، لانه لا يصلح بدلا عن الرجل الا اي كرباس. يعني ايه؟ قطن. لانه خفيف كالجورب الذي نلبسه الان، فانه لا يجوز المسح عليه لانه من قطن، لا يعني تستطيع قطع المسافة فيه، وإنه إيه؟ الماء يتخلل إلى القدم. نعم. إلا أن تنفذ البلة إلى الخف. يعني إذا كان الجرموق من كرباس يعني من قطن ولبسه فوق الخف فمسح على الجرموق، قال إذا نفست فزت البلة يعني الماء إلى الخف بمقدار 3 أصابع فإنه يكون قد مسح على الإيه؟ على الخفين. أما إذا لم تنفذ فإننا نقول له انزع وامسح على الإيه؟ على. نعم. ولا يجوز المسح على الجورب هذا الذي نلبسه. هذه المسألة اختلفت فيها الرواية عن أبي حنيفة، أو روي عن أبي حنيفة فيها رواية. الصاحبان قال يجوز المسح على الجوربين بشرط أن يكون ثخينين لا يشفان الماء، يعني لا ينفذ منهما الماء إلى الإيه؟ إلى القدمين، سواء كان من صوف أو قطن أو لبد أو غيره، ما دام يمنعان وصول الإيه؟ الماء. ويمكن قطع المسافة فيهما، يعني يستطيع أن يمشي فيهما. طيب، أبو حنيفة الرواية عنه أنه لا يجوز المسع على الخف على الجوربين، لأن إلا أن يكون مجلدين أو منعلين. يعني إيه مجلدين أو مجلدين أو ومن أو منعلين؟ مجلدين أو نشددها مجلدين، أي من جلد، يعني يكون الجورب من الإيه؟ من الجلد، هذه واحد. أو منعلين، أي أن يكون الساق من غير الجلد، من كرباس أو من صوف أو غيره، ولكن النعل، عارفين النعل؟ نعل القدم، أنت تلبس حذاء له نعل، باطن القدم منعل له إيه؟ نعل، هذا النعل، ويسمى نعل القدم أيضا، باطن القدم. إلا أن يكون مجلدين أو منعلين، يعني النعل من الإيه؟ من الجلد. أما ما سوى ذلك لا يجوز عند أبي حنيفة. الرواية الثانية يعني قالوا إنه رجع إلى رأي الصاحبين في آخر حياته، قيل قبل موته بأسبوع وقيل بثلاثة أيام، مسح على الجوربين وقال قلت فعلت ما لم أقل به قبل، يعني مسحت على الجورب، فعد ذلك رجوعا عن قوله الأول، رجوعا عن قوله الأول. فيبقى أبو حنيفة عنه قولان والصاحبان قول واحد، جواز المسح على الجورب بشروطه. أما أبو حنيفة فله قولان، والبعض من علمائنا يعني ما اعتبر رواية الرجوع، اعتبروا قوله الأول فقط بأنه لا يجوز المسح على الجورب مطلق، لكن هنا قال الفتوى، وهذا آكد ألفاظ التأكيد أنه رجع عن ذلك وعليه الفتوى. إذن مسألة المسح على الجورب، لا بد أن يكون الجورب سميكا لا يشف الماء، يعني إذا مشيت فيه به في الماء أو على الماء لا يصل الماء إلى القدم. أما إذا كان يشف الماء فإنه لا يجوز المسح عليه. أيضا قطع المسافة، يعني أن تقطع فيه المسافة. قالوا يعني إيه المسافة؟ يعني قالوا إذا نزل المسافر في مرحلة يستطيع أن يمشي ويروح ويأتي قضاء لمصالحه بهذا الجورب، أما إذا كان لا يمكنه ذلك فإنه لا يجوز المسح عليه. بقية الأئمة، الإمام الشافعي لا يرى المسح على الجورب مطلقا كقول أبي حنيفة الأول، إلا أن يكون مجلدين أو أو منعلين. الإمام أحمد الحنابلة رأوا جواز المسح على الجورب بشروط الصاحبين، وأن يجوز قطع وأن تقطع المسافة فيهما، وقدر بعضهم المسافة بأنها ثلاثة فراسخ، يعني حوالي 6 كيلو متر. فهل الشراب اللي أنت لابسه تقدر تمشي به 6 كيلو رايح جاي؟ إذن فلا يجوز المسح على الجوربين جوارب أيامنا هذه. البعض يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أجاز المسح على الجورب، إذن نمسح على أي الجورب؟ نقول هذا جهل أو مغالطة. النبي صلى الله عليه وسلم ما الجورب المسح الذي مسح عليه؟ كلمة الجورب ليست لغة عربية، لكنها كلمة فارسية جواربة. طيب، واختلفوا فيما هو الجورب، قيل هو خف فوق الخف، يعني خف من جلد فوق الخف، وقيل هو ما اتخذ من صوف غليظ يسمى التسخان، يعني لا ينفذ البلة إلى الإيه؟ إلى القدم. وهكذا فاختلفوا فيه ما هو هذا الإيه؟ الجورب. فما الجورب الذي مسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعرف. هذا على فرض صحة الحديث الذي جاء بأنه مسح على جواربه، لأن المحفوظة أنه مسح على خفيه، أما على جوربيه هذه غير محفوظة، ولذلك أنكرها أئمة الحديث يحيى بن معين، وأنكرها يحيى بن سعيد الخطاب، وأنكر هذا الحديث أحمد بن حنبل وكثير من أئمة الحديث لم يصححوا هذا. ما أشار إلى صحته إلا الإمام الترمذي رحمه الله، وقال الإمام النووي وإن تصحيح الترمذي لا يقوى على معارضة تضعيف واحد من الأئمة السابقين كأحمد ويحيى ويحيى بن سعيد القطان وعلي بن المديني وغيرهم، فكيف بإيه؟ بأنه خالف الكل، هل يقوى كلام الإمام الترمذي على معارضة كل هؤلاء الأئمة مجتمعين؟ فلا، لا طبعا لا يقوى على ذلك. فدينا على الأقل لا يمسح على هذه الجوارب التي نلبسها في أيامنا هذه. اقرأ. أوضع عليه وقال يجوز إذا كان فهمين لا يشفان، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع على جوربيه ولأنه يكره المشي فيه إذا كان فهمين، وهو أن يستمسك على الساق من غير أن يربط بشيء، يعني لا يحتاج إلى أن تربطه بشيء. نعم. فأشبهه الخف، وله أنه ليس في معنى الخف لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان منعلا، وهو محمول الحديث. محمل. محمل الحديث. وعنه أنه رجع إلى قولهما وعليه الفتوى. اقرأ بعده. ولا يجوز المسح على الإمام ولا القلنسوة ولا القلنسوة. عارفين القلنسوة؟ الطاقية اللي انتوا لابسينها، ماشي. تعرفون البرقع؟ البرقع ما تتبرقع به المرأة، تستر به وجهها. والقفازين ما يلبس في الايه في اليدين لدفع البرد او الاذى. نعم. لانه لا حرج في نزع هذه الاشياء ورخصه لدفع الحرج، لان هذه الاشياء يعني لا حرج في نزعها. ويجوز المسح على الزبائل وإن شدها على غير وضوء. بعدما انتهى من المسح على الخفين دخل في شيء آخر يمسح عليه، وهو الجبائر. تعرفون الجبائر؟ جمع جبيرة، والجبيرة ما يشد على العضو إذا كسر أو جرح من قماش أو غيره. الجبيرة تشد بقماش وأعواد لإيه؟ لتمسك العظام التي انكسرت لا تتحرك، وهكذا. والآن الجبيرة يستخدم فيها الإيه؟ الجص. كده؟ طيب، كل هذه جبائر. أيضا إذا مثلا هو قد يكون قماش فقط دون إيه؟ دون جبيرة، شيء فيه نوع من القماش مطاط هكذا، إذا الإنسان أيضا أصيب بشيء سيربطون له هذا الرباط، يضغط أيضا على الإيه؟ على العظام فلا تتحرك حتى لا يتألم، يأخذ هذا الحكم. جرح فربط بشاش أو بغيره، بقماش، يعني الشاش قماش خفيف، الذي يستخدم عند في الطب لربط الجروح وغيره. أيضا هذا يأخذ حكم الآه الجبيرة، فيجوز المسح على الجبيرة أيضا. نعم. قال اقرأ تاني. ويجوز المسح على الجبائر. يجوز المسح على الجبائر وإن شدها على غير وضوء. يجوز المسح على الجبائر، تبقى شاركت المسح على الخفين في جواز الايه؟ المسح. طيب إن شد وإن شدها على غير وضوء يبقى خالفت المسح على الايه؟ لأن المسح على الخفين يجب لبسهما على ايه؟ ولكن هذه قلنا يجوز المسح عليها وإن شدها على غير، يبقى هذه حكم خالفت فيه. لأنه عليه الصلاة والسلام فعله وأمر عليا به، ولأن الحرج فيه فوق الحرج في نازل الخفين. يعني نفس الحكمة التي شرع من أجلها المسح على الخفين أيضا موجودة في المسح على الايه؟ على الجبائر، بل الحرج في حل الجبيرة أكبر وأعظم من ايه؟ من نزع الخف. كان أولى بشرع المسح فيكتفي بالمسح على أكثرها. قال ويكتفى بالمسح على أكثرها، يعني هنا أيضا يخالف حكم المسح على الايه؟ فإن المسح على الخفين يتحقق بمسح مقدار ايه؟ ثلاث أصابع، لكن هنا لابد من المسح على أكثر الايه؟ على أكثر الجبيرة. وهذه رواية الحسن بن زياد عن الإمام أبي حنيفة، يعني كأن ظاهر الرواية ليس فيه ايه؟ تقدير، ولكن جاء التقدير من رواية الحسن. ذكره الحسن رحمه الله ولا يتوقف بالتوقيع على التوفيق بالتوقيت. طب لماذا لا نقول مسح الربع كما في مسح الرأس؟ قلنا لأن مسح الرأس ثبت بالنص، والمسح على الخفين كذلك ثبت بالإيه؟ بالنص. أما هذه لم يرد فيها تقديرها إيه؟ نص. فقلنا أن يمسح على إيه؟ طب لماذا قلنا على أكثرها ولم نقل عليها جميعها؟ أولا على قل لأن أكثر في حكم الكل. لأن الأكثر يأخذ حكم الكل. طب لماذا لم نقل بمسحها جميعها كغسل أعضاء الوضوء؟ لأن لم يرد المسح بالإصابة الجميع في الخفين والرأس. لا، نحن قلنا إنه يمسح أكثر على أكثر الجبيرة. طيب كوننا قلنا يمسح على الأكثر لأن الأكثر له حكم الكل كما قال، لكن لما لم نقل بأنه يمسح جميعها قياسا على أعضاء الوضوء؟ لأن نحن قلنا لو أنه غسل عضوا من أعضاء الوضوء وبقي مارز إبرة لا يصح إيه؟ الوضوء. فلما لم نقل هنا كذلك بأنه يمسح جميع الإيه؟ الجبيرة. قلنا لأن المسح على الجبيرة ثبت إيه؟ رخصة تخفيف، والتخفيف لا يقتضي الاستيعاب. فلو قلنا يستوعب الجبيرة كلها قد لا يستوعبه، وهي قد المسح عليها شرع ايه؟ شرع تخفيفا، والتخفيف يناسبه ان نقول يكفي مسح الاغلب لا الايه؟ لا الكل. ماشي. اقرا. وان سقطت الجبيرة عن غير برء لا يبطل مسحه. هنا ايضا قال ولا يتوقت، يعني ايه لا يتوقت؟ اقرأ العبارة قبلها. ولا يتوقت. ذكره الحسن. يا اخي اقرأ من الاول. اقرأ ويمسح ايه؟ ويكتفي ويكتفي بالمسح على أكثرها. طب عرفناها هذه ذكر أول حسن رحمه الله ولا يتوقت لعدم التوقيت. ما الذي لا يتوقت؟ المس. هذا أيضا مما يخالف فيه المس على الخفين، المس على الإيه؟ لأن المس على الخفين مؤقت، ثلاثة أيام وليالها للمسافر ويوم وليلة للإيه؟ للمقيم. لكن هذه لو ظل سنة أو أكثر يمسح، يظل إيه؟ يمسح. طيب النقطة الثانية، قال ولا يتوقت لعدم التوقيت، التوقيف بالتوقيت. ما معنى لعدم التوقيف بالتوقيت؟ ما معنى كلمة التوقيف هنا؟ هناك إف يقول من الذي يتكلم؟ طيب يبقى عندنا هنا في أشياء تحتاج إلى الإيه؟ إلى النص، ولذلك في أحكام نقول عنها توقيفية، يعني واقفة على النص، إن لم يرد النص ما حكمنا فيها بإيه؟ بشيء، فنقول الحكم فيها توقيفي لأنه ورد فيها الإيه؟ النص. طب هل كل ما لم يرد فيه النص نقول توقيفي؟ لا، لأن من الممكن أن يثبت بالإيه؟ بالقياس. لكن الأشياء التوقيفية هي التي لا دخل للعقل فيها، ليس للعقل فيها إيه؟ مجال. كمثلا الصلوات فيها القيام والركوع والسجود والقعود، هل نستطيع أن نقيس عليها عبادة أخرى؟ لا. نخترع عبادة وثم يقول الصلاة فيها كذا وكذا، نقول الصلاة ثبتت بالتوقيف. طيب فهنا كذلك الأمر، ولا توقيف بالتوقيت، يعني لم يرد نص بالتوقيت، فعلينا أن نأخذ بإطلاق ذلك، أطلقه الشارع فيمسح ما دام إيه؟ معذورا بشد الجبيرة. نعم. نعم. وإن سقطت الجبيرة عن غير برء لا يبطل المسح. عن غير برء لا يبطل المسح. عند سقوط الجبيرة إما عن برء وإما عن غير برء، يعني لو أنه برئ فسقطت الجبيرة، يعني عظامه قد التأمت أو جرحه قد التأم فسقطت الجبيرة، تبقى سقطت عن إيه؟ عن برء، فيكون سقوط الجبيرة هنا أو نزعها عن إيه؟ عن برء، فهنا ينقض المسح على الإيه؟ على الجبيرة. طب أما إذا سقطت عن غير برء لا ينقض المسح على الجبيرة، لأن العذر باقي، لأن العذر إيه؟ باقي. هناك برئت، العذر قد إيه؟ قد انتهى، زال. طيب هذا أيضا مما يخالف فيه المسح على الجبيرة، المسح على الإيه؟ على الخفين، لأن الخفين، لأن المسح على الخفين يبطله أو ينقضه نزع الخفين لعذر أو لغير عذر. ولذلك ركز على معرفة الفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الإيه؟ على الخفين. إذا سألتك بعد قد يكون هذا محل سؤال، وقد يأتيك سؤال عام أقول لك ما الممسوحات في الطهارة، أذكر أحكام كل. ولذلك خليك أي معتاد على الكتاب، علم نفسك الكتاب باللغة العربية، حتى لا أسألك سؤالا تقول يا أستاذ ما استطعت أن أنهي الكتابة، لا تعلم الكتابة. قد يأتي لك سؤال مثل هذا، الممسوحات عند مسح الرأس، عند المسح على الخفين، عند المسح على الجبيرة، وهكذا، فستذكر كل ذلك. كيف يأتيك الوقت إلا إذا كنت تستطيع الكتابة، ولا عذر لك بعدم معرفة الكتابة. لن أقبل منك اللغة الأوزبكية، لأن لو أنا أعرف اللغة الأوزبكية ممكن أقبلها عشان تريني أنك فاهم. لا، فتعلم الكتابة باللغة العربية. ماشي. ينزعها هو. لا ينزع ولا بالمص. يعيد. يعيد. يعيد ما صلى. اقرأ. لأن الأجر قائم والمس عليها كالغزل بما تحتها ما دام الأجر باقيا، وإن سقطت عن مر فقط لزوال الأجر، وإن كان في الصلاة استقبل لأنه قدر على المسجد قبل حصول المقصود للبدن. هذه الأمر. فيبقى هنا إن كان في الصلاة استقبل، يعني سقطت عن برء وهو في الصلاة. استقبل ما معنى استقبل؟ يعني استأنف صلاة. طب وبنى؟ لا بنى، يعني لا يستقبل، يبني على ما ما أداه، على ما على ما أداه. ماشي الكلام. طيب ما الحكم إذا كانت الجبيرة مثلا تلفت فغيرها بأخرى وكان قد مسح على التالفة، هل يجب عليه المسح على الجديدة؟ لا يجب عليه المسح وإن استحب ذلك، لأن العذر لا زال لا زال قائما أو باقيا. إذا مسح هذا يكون مستحبا؟ نعم، يجدد عليها كجديدة. نعم. اقرأ. باب الحيض. باب الحيض والاستحاضة. أقال الحيض ثلاثة أيام ولياليها، أما نقص من ذلك فهو استحاضة، لقولنا عليه الصلاة والسلام أقال الحيض للجارية البكر والثيب ثلاثة أيام ولياليها وأكثره عشرة أيام. هذا الباب خاص بالنساء، وإن كان سيدخل فيه بعض المسائل التي لا تختص بها المرأة وحدها، وهي مسائل المعذور المستحاضة كما سنعلم هي التي يستمر بها الدم ولا ينقطع، فهذه تتوضأ لوقت كل صلاة، ويأخذ حكمها من عنده انفلات ريح لا ينقطع ريحه، أو استطلاق بطن يعني عنده إسهال شديد، أو رعاف دائم نزف من الأنف. لكن بقية المسائل إنما هي خاصة بالنساء فقط، فالحيض والاستحاضة والنفاس لا يتصور إلا بالنسبة للمرأة. نعم. باب الحيض والاستحاضة أقل الحيض. طيب ما هو الحيض؟ الحيض لغة السيلان، لغة السيلان، ولذلك هناك من الأشجار ما يسيل منه الصمر، أو أن يسيل منه ماء يقطر منه الماء، يقال حاضة الشجرة، يعني سال ماؤها أو سال صمغها. طيب ويقال حاضة الأرنب أيضا نزل دمها، لكن الحيض كالحيض شرعا، كل هذا في الحيض لغة، لكن الحيض شرعا هو الدم الذي تراه المرأة البالغة التي لا داء بها ولا حبل ولا صغر، قلنا البالغ، الدم الذي ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها، يعني لا مرض استحاضة ولا حبل، لأن المرأة إذا حبلت ورأت الدم فهذا دم استحاضة، ولا كبر، يعني المرأة الآيسة التي بلغت سن اليأس. قلنا البالغة لأن أيضا ما تراه الصغيرة هو استحاضة وليس وليس حيضا. ماشي؟ مفهوم؟ اقرأ. اقرأ بعدهم. فهو حجة على الشافعي رحمه الله. هنا الحجة على الشافعي اللي هو أقل مدة الحيض كما جاءت في الحديث، أقل الحيض للجارية البكري والثيب 3 أيام ولياليها، وأكثره 10 أيام. ولذلك عندنا نحن الحيض أتى فيه توقيف، يعني فيه حديث في تحديد الأقل وتحديد الآن، حددنا الأقل بالثلاث وحددنا الأكثر بالعشر مع تحديد النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. هنا أقل مدة الحيض وأكثر مدة الحيض مما اختلف فيه بين الأئمة، فنحن قلنا أقله 3 وأكثره 10 واستدلنا بهذا الحديث. عند الشافعي قال أكثره 15 يوما. طيب، وقال أقله يوم وليلة، والبعض قال لا حد لأقله كمالك وغيره. وطعنوا في حديثنا الذي استدللنا به، قلنا طعنكم في الحديث غير مقبول، فإن الحديث ثبتت صحته عندنا. وقد طعنوا فيه بالإرسال، فقلنا لهم المرسل عندنا حجة كالمسند، وإن كان الحديث فيه ضعف كما تقولون فإنه لا يمنع من الأخذ به، فإنه لا يمنع من الأخذ به، لأن هذا الحديث روي بروايات مختلفة وأتت أحاديث أخرى أيضا لا تخلو من مقال، إلا أنها بمجموعها تصل إلى درجة الحسن، تصل إلى درجة الحسن. والحسن في الأحكام العملية مثله مثل الصحيح، يعني تبنى عليه الأحكام. فقلنا هذا الحديث روى بروايات مختلفة ورويت معه أحاديث أخرى تدل على هذا التقدير، فيعضد بعض هذه الروايات بعضا فيصل الضعيف بها إلى مرتبة الحسن. أما أنتم فبتقديراتكم، تقديراتكم ليس فيها نص، وما صح فيه أو ما حسن النص فيه فإنه يقدم على مجرد الرأي والقياس. مفهومة؟ فيبقى إحنا عندنا الحنفية أخذنا بهذه الأحاديث لأن ضم بعضها إلى بعض يقويها ويوصلها إلى درجة الحسن. نعم. وهو حجة على الشافعي رحمه الله في تقديره يوم وليلة، وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يومان والأكثر من اليوم الثالث. لأن هذا اجتهاد في مقابلة النص، النص جاء بثلاثة وأنتم قللتم عن الثلاثة. وإن كان أبو يوسف يعني لم يخالف النص صراحة، ولكنه فقط هو أعطى الأكثر حكم حكم الكل، أعطى الأكثر حكم الكل. نعم، أكثر اليوم يعطى حكم اليوم كاملا. نعم. إقامة للأكثر مقام الكل. قلنا هذا نقص عن تقدير الشرع، وأكثره 10 أيام فالزائد استحاضة. يعني إذا رأت المرأة الدم أكثر من 10 أيام فالزائد عن 10 هو استحاضة. وزائد الزائد استحاضة لما روينا. وهو حجة على الشافعي رحمه الله في التقدير بخمسة عشر يوما. ثم الزائد والناقص استحاضة. يعني أيضا حجة على الشافعي أنه قدره بخمسة عشر يوما. ونقول له الزائد والناقص استحاضة. الزائد عن كم؟ والناقص عن كم؟ عن ثلاثة. فتح الله عليك. لأن تقدير الشرع يمنع إلحاق غيره به. وما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة حيل حتى ترى البياض خالصا. كل الألوان غير البياض عندنا حيل. وقال أبو يوسف رحمه الله: لا تكون الكدرة حيضا إلا بعدم الدم. بعدما رأت الدم خالص، رأت الكدرة أو السفرة أو كذا، فإنها تكون حيض ملحقة به. أما إذا رأت الكدرة أو الخضرة في أول حيضها لا يكون حيضا. وهو يعني استخدم قياسا عقليا وليس قياسا شرعيا في المسألة. وقال: لو أننا عندنا مثل هذه جارة، هذا شاي مش كده، ما يتبقى في آخر الإناء هو كدرة مكدر، فإذا سقب من أسفل تسيل أولا الكدرة. دي كلامنا الذي رددنا به على أبي يوسف. فأبو يوسف قال: لو أن المرأة رأت أول ما رأت الكدرة لا يكون حيضا، لأن الكدرة تكون في آخر في آخر الشيء لا في أوله، كالجرة الكدرة في آخرها لا في في أولها. نقول له: إن فم الرحم منكوس، فم الرحم منكوس، فإن القدرة قد تأتي أيضا في أوله، في أوله. هذا الكلام يعني كما قلت لك قياس عقلي، ليس لا دخل للقياس الشرعي فيه. نعم. لأنه لو كان من الرحم لتنخر خروج الكادر عن الصافي. يعني كأن أبو يوسف قال لو كان هذا الكدرة والخضرة والألوان هذه من الرحم لتأخرت، تتأخر تخرج في الآخر. نقول له، رد عليه، قالوا له: هذا مخالف لنص حديث عائشة أنها قالت لما كانت تعرض عليها الكراسف، يعني قطع القطن، فيها خضرة فيها كدرة فيها صفرة، تقول: لا، حتى ترين الدم البياض خالصا، يعني لم تطهري أيتها المرأة حتى ترين البياض خالصا، ترين القطنة البيضاء بيضاء لا أثر فيها. اقرأ. لهم ما روي أن عائشة رضي الله عنها جعلت ما سوى البياض الخالص حيضا، فهذا لا يعرف إلا سماعا. سماعا يعني هنا قال لا يعرف إلا سماعا، يعني معناه توقيفي عن من؟ كيف عرفت هذا عائشة؟ وهل هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أم كلام عائشة؟ كلام من؟ عائشة. طب ولكن أعطيناه حكم يعني الذي سمعته، لأنه ليس للعقل فيه مجال. فيبقى هنا لما قال وهذا لا يعرف إلا سماعا، يعني لما قالت حتى ترين البياض خالصا حكمت وحكمه هذا ليس بناء على العقل، إنما بناء على سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وثمن الراحم منكوس، فيخرج الكدر أولا كالآخر كالجرة. نسلت لك بالجرة. إذا تكب أسترها. ما الذي يخرج أولا؟ الكبد. الكبد. فكذلك فم الرحم منكوس، هو فم واحد. طيب، فمن الممكن أن يخرج الكدر أولا. نعم. وأما الخضرة فالصحيح أن المرأة إذا كانت من ذوات الأقرار تكون حيضا، ويحمل على فساد الغزال. الغزاء يعني إنما اللون صار فيه مائل إلى الخضرة لفساد غذائها. وإن كانت كبيرة لا ترى غير الخضرة. يعني دائما لا ترى إلا الإيه؟ إلا الخضرة. تحمل على فساد المنبت. يعني هذه الكبيرة هي المقصود بها إيه؟ الآيسة العجوز التي